وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. انتهى. وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. رواه أحمد وأبو داود. صعير هو بالعين المهملة مصغراً.